السلام عليكم. بعض الأنماط الجديدة في المتدينين هي بتكون اتكونت تحت ضغط الفتن، مش نشأت عن العلم والمعرفة. فلما تلاقي مثلا موديل إسلامية وبنت طالعة تستعرض حياتها الحلوة الإسلامية، ونهزر ونضحك ونخرج ونتمايص في الصور والفيديوهات الإسلامية اللي طبعا بالخمار أو بالنقاب، فبيتقال يا جماعة الكلام ده غلط. هيقولوا ازاي احنا بنحاول نبين قد ايه الملتزمين حلوين وبيضحكوا وعايشين حياتهم، واحنا نعرف ناس كتير اتأثرت وقربت اكتر لما شافت الامور دي، والمشايخ مش فاهمين الواقع المعاصر وكلام من النوع ده. انا عايز اقول لكم ان الكلام ده مش اول مرة يتقال، انا سمعته في جيلي واللي قبلي سمعوا في جيله، واللي قالوا كده من جيلي دلوقتي هم نصف ظاهر على لا شيء. فيش حد يا جماعة ضد التجديد، ولكن نصيحة: ابني تدينك على العلم والتربية ومخالفة الهوى.